يكاد أن يكون هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو الرسالة التدمرية يكاد أن يكون تلخيصا لنقض أساس التقديس. المقصود أن هذه المقالة قد ذكرها صاحب أساس التقديس فقال إن ظاهر قوله مما عملت أيدينا يدل على إثبات أيد كثيرة لله سبحانه وتعالى، وهذا الظاهر فاسد لا تجوز نسبته لله سبحانه وتعالى، ولم يقل أحد قط إن لله عز وجل أيديا كثيرة. هذا هو الأمر الأول الذي فعلوا، وهو أن جعلوا الفاسد ظاهرا، المعنى الفاسد جعلوه ظاهر اللفظ، ثم بنوا على هذا الأمر الآخر الذي يريدونه، وهو أن يجعلوا الظاهر الحق فاسدا. قالوا إذا كان ذاك الظاهر فاسدا وواجب أن نحمل النص على خلاف ظاهره، إذن فلنفعل الأمر نفسه في قوله لما خلقت بيدي، ذاك فاسد وهذا أيضا فاسد، لا يجوز أن يجرى هذا النص على ظاهره، ولا يجوز أن نثبت لله سبحانه وتعالى يدين، لأن ذاك الظاهر الذي تعلق بصفة اليد فاسد، وواجب هنا أن نصرف هذا الفاسد أيضا لأنه على شاكلته. وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله في قوله أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله. والحق عند أهل الإنصاف أن هذا القائل قد أخطأ في الأول كما أنه قد أخطأ في الثاني، كلا المسلكين خاطئ وكلا المسلكين مجانب للحق. وقبل أن أسترسل أقول إن معتقد أهل السنة والجماعة، وهو ما دلت عليه الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة، أن الله سبحانه وتعالى متصف بيدين جليلتين كريمتين، إحداهما اليمين والأخرى اليد الأخرى، وهذا ما تواترت به الأدلة وأجمع عليه السلف الصالح. وسيأتينا إن شاء الله أن الأدلة في هذا الباب جاءت على ثلاثة أضرب، وكلها حق وكلها لا تعارض بينها، كلها ثابتة لا تعارض بينها. فإن هذه الأدلة جاءت بالتثنية في كتاب الله عز وجل في موضعين، في هذه الآية التي بين أيدينا في صاد لما خلقت بيدي، وفي قوله بل يداه مبسوطتان. والتثنية نص، لأن أسماء العدد نص في مسماها. وجاء ضرب آخر من النصوص فيه أن اليد مفردة، والإفرادها هنا للدلالة على الجنس، وجاءت أيضا مجموعة كما في هذا الموضع الوحيد في كتاب الله الذي جاء فيه أن الأيدي مجموعة، أن هذه الصفة مجموعة، يعني مما عملت أيدينا، والجمع للتعظيم. إذن نخلص إلى أن الجمع للتعظيم ومناسبة اللفظ كما سيأتي، والإفراد للدلالة على الجنس، والتثنية نص في المعنى، وهذا ما جاء صريحا في أدلة كثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث والآثار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم في هذا الموضوع تزيد على 100 موضع، كما نص على هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق. إذن هي أدلة كثيرة متواترة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. إذن لا يمتري عاقل منصف أن هذا الحديث نص في إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، فهما يدان كريمتان كلتاهما فيها الخير والبركة، لا تشبهان ولا تماثلان أيدي المخلوقين، فكما أن ذاته سبحانه ليست كذوات المخلوقين فكذلك يداه ليست كأيدي المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأنبه قبل أن ندخل إلى التفريق بين الآيتين إلى أن هاتين الآيتين كلاهما دليل على إثبات صفة اليد لله عز وجل: بل يداه مبسوط لما خلقت بيدي، والأمر فيها واضح، وكذلك في قوله مما عملت أيدينا، وهذا من المواضع التي قد تشتبه على بعض الناس، فينبغي أن يعلم أن هذه الآية دلت على أمرين: الأول ثبوت اليد لله سبحانه وتعالى، والثاني إثبات أن الله سبحانه وتعالى يعمل. ولذا إن كنتم تذكرون مر بنا في أوائل هذه الرسالة إيراد هذه الآية والاستدلال بها على صفة العمل لله سبحانه وتعالى، تذكرون؟ إذن هذه الآية لها دلالتان: الأولى بالمطابقة، ويستفاد من ذلك إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وذلك أن هذا السياق لا يمكن أن يفهم منه من يفهم لغة العرب إلا أن اليد صفة لله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أو الدلالة الثانية هي الدلالة اللزومية، ويستفاد منها تفسير الآية، فقوله مما عملت أيدينا يعني مما عملنا، وهذا ما تجد أهل التفسير يتكلمون عنه، يدلون أو يتكلمون عن الدلالة اللزومية التي يستفاد منها معنى الآية وتفسيرها. أهل السنة والجماعة يجمعون بين إثبات الدلالتين بخلاف المعطلة الذين يثبتون الدلالة اللزومية فحسب، أما أهل السنة والجماعة فيجمعون بين الأمرين، فيقولون إن الآية دلت على ثبوت صفة اليد لله عز وجل، وذلك بدلالة المطابقة، فالله عز وجل أضاف اليد إلى ذاته جل وعلا. والدلالة الأخرى وهي الدلالة اللزومية، وهي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعمل جل وعلا، وهذا جار في كلام العرب كما قال سبحانه وتعالى: وكتابه أفصح الكلام بلسان عربي مبين. قال جل وعلا: بما كسبت أيديكم، يعني بما كسبتم بما عملتم، وهذا لم يكن ليقال إلا والناس لها أيدي، بمعنى قولك كسبت يدي أو بما كسبت أيديكم، كل إنسان يفهم لغة العرب سيفهم منها أمرين: أولا ثبوت صفة اليد لهذا المتكلم، والثاني أنه هو الذي عمل، كسبت يدي يعني عملت، هذا جزائي بما كسبت يدي يعني بما عملت، وإن كان هذا العمل قد لا يكون بصفة اليد، قد يكون بالرجل، قد يكون بالنظر، قد يكون بالكلام إلى آخره. لاحظ هنا أن العرب في المعنى الثاني تتجوز كثيرا، العرب في المعنى الثاني تتجوز كثيرا، فتضيف عمل ذي اليد إلى اليد لأن اليد يعمل بها كثيرا، أما المعنى الأول فإن اليد لا تضاف إلا لمن هو متصف باليد أصلا، واضح؟ بمعنى لا تقول في الماء مثلا يد الماء، لأنه يجري أو لأنه يندفع فيحصل منه شيء فتضيف اليد إليه، لا تقول على أي سياق بإضافة اليد إلى الماء، لأن الماء أصلا لا يتصف باليد. أما لما كان الإنسان متصفا باليد تجوز فأضيف الفعل إليه والمراد الإنسان نفسه، وهذا له نظائر كثيرة في لغة العرب. وكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما يبنى وإنما يفهم على مجاري كلام العرب، هكذا جعله الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا. إذن لو كان القرآن قد جعله الله سبحانه وتعالى على ما يهوى هؤلاء المعطلة المتكلمون لكان لنا كلام غير الكلام، لكن لما كان القرآن بلسان عربي مبين فواجب أن يفهم في ضوء لغة العرب، وهذا ما سيتضح لكم بعد قليل إن شاء الله. قال رحمه الله: فهذا ليس مثل هذا. نعم، الآيتان اتفقتا في جانب واختلفتا في جانب آخر. اتفقتا في إثبات ماذا؟ صفة اليد لله سبحانه وتعالى، واختلفتا في جانب آخر. الدلالة هنا ليست كالدلالة هنا، وبما سيأتي سيتبين لنا أن تشغيب المعطلة الذين قالوا إن هذا الظاهر فاسد لا يمكن أن يحمل كلام الله عليه، ولا يمكن أن نجريه على لا يمكن أن نجري هذا الكلام على ظاهره، هذا كلام فاسد. ثم إن قولهم إن الظاهر الحق الذي يدل على الذي يدل عليه قوله تعالى لما خلقت بيدي، وهو ثبوت اليدين حقيقة لله سبحانه وتعالى، أن هذا فاسد، هذا وهذا غلط، وكهذا وهذا خطأ، ولا يجوز أن يقال بذلك لمن كان من أهل الحق والإنصاف. الفرق بين الآيتين يظهر من ثلاثة أوجه سألخصها لك، ثم سيتبين لك من خلال بسط المؤلف رحمه الله. أولا أن الآية في سورة صاد لما خلقت بيدي كان فيها إضافة الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، فقال لما خلقت، فالفعل مضاف إلى الله سبحانه وتعالى. أما في قوله مما عملت أيدينا، فالفعل ها هنا مضاف إلى الأيدي وليس مضافا إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه فهذا فرق لغوي يمنع من أن تكون الآيتان مثل بعضهما، يمنع ذلك. ولو كان المراد في قوله لما خلقت بيدي كالمراد في قوله مما عملت أيدينا لكان ذكر اليدين في آية صاد لغوا، انتبه لهذا فإنه دقيق. تأمل معي في قوله تعالى مما عملت أيدينا، ماذا تفهم من هذه الآية عملت أيدينا؟ يعني تضع يساوي عملنا، يساوي عملنا، لأن القاعدة عند العرب كما ذكرنا أن الفعل يضاف إلى يد ذي اليد، ها، والمراد الإضافة، والمراد الإضافة إليه هو، والمراد الإضافة إليه هو، وسبب ذلك أن اليد ماذا؟ يعمل بها كثيرا، يفعل بها كثيرا. طيب، عملت أيدينا يعني عملنا. وجود أيدينا هنا مهم جدا حتى نفهم المعنى الذي هو عملنا، ولكن ليس الأمر كذلك في قوله لما خلقت بيدي، لأن لما خلقت كافية في إثبات أن هذا الفعل مضاف إلى الله عز وجل. فلو كان لما خلقت بيدي تساوي لما خلقت لكانت كلمة بيدي لغوا، وكلام الله عز وجل يصان عن اللغو. هاي شيخ وليد، أعيد، انتبه معي. مما عملت أيدينا تستطيع أن تضع هنا يساوي عملنا. طيب سؤال، أيدينا هنا مهمة في الوصول إلى هذا المعنى أم لا؟ عدم وجودها يعني أننا لن نصل إلى هذا المعنى، أليس كذلك؟ عملت هكذا، لو كانت الآية مما عملت ما وصلنا إلى هذا المعنى، إذن لابد من كلمة أيدينا حتى نصل إلى هذا المعنى. طيب دعونا نطبق هذا، القوم يقولون هذه مثل هذه، آية صاد مثلها مثل آية ياسين، لا فرق. نقول هنا هل لما خلقت بيدي تساوي خلقت؟ لما خلقت تساوي لما خلقت، ها؟ وبالتالي بيدي قدر زائد. لو كان المراد بهذه الآية، لو كان المراد بهذه الآية إثبات أن الخلق مضاف إلى الله عز وجل لكان هذا حاصلا بقوله لما خلقت، والآية صريحة في إضافة الخلق إلى الله عز وجل. إذن ما الفائدة من قوله بيديه؟ كانت بالتالي على قولهم لغوا، وكلام الله عز وجل بالاتفاق يجب أن يصان عن اللغو. إذن افترق هاهنا اللفظان، الآيتان ليستا سواء، هذا واحد. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى عد الفعل في آية صاد بالباء، وأضاف الباء إلى اليدين فقال لما خلقت بيدي، وهذا يدل على أن الفعل كان بها نصا، هذا يدل على أن الفعل كان بها نصا، كان الخلق باليد لا بغيرها، وهذا ليس في آية ياسين. آية ياسين ليس فيها تعدية بحرف، قال مما عملت أيدينا، أليس كذلك؟ وهذا فارق مهم بين الآيتين، وذلك أن العرب لا تستعمل هذا الأسلوب إلا والمراد التنصيص على ما به كانت مباشرة الفعل. ألا ترى إلى أنك تقول طرقت بالمطرقة، كتبت بالقلم، أيفهم أحد أنك في قولك طرقت بالمطرقة أنك طرقت بيدك المجردة، أو أنك طرقت بعصا أو جذع أو ما شاكل ذلك؟ أيفهم أحد هذا؟ لا يفهم من هذا الأسلوب إلا وأن الآلة التي كان بها الفعل، الشيء الذي كان به الفعل هو ماذا؟ هو هذا الذي أضيف إليه الباء، هذا الذي أضيف إليه الباء، وبالتالي هذا لم يكن في قوله عملت أيدينا، بل هذا مما يتجوز به كثيرا كما ذكرنا، يضاف الفعل إلى يد ذي اليد والمراد الإضافة إليه هو، وهذا يستعمل كثيرا. أما هنا فلا يمكن أن يكون كذلك، لا يمكن أن تقول إنني كتبت بالقلم والمراد أنك كتبت بلا قلم بأصبعك مثلا على الرمل، هذا لا يمكن أن يكون، واضح؟ إذن هذا فارق ثاني. الفارق الثالث أن آية صاد جاء فيها ذكر الصفة على صيغة التثنية، أليس كذلك؟ قال لما خلقت بيدي، فهو أضاف الفعل إلى يدين اثنتين، ولا يمكن أن يريد بهذا نفسه كما كان ذلك في قوله مما عملت أيدينا. لاحظ معي أن ضمير الجمع ها هنا يعود إلى من؟ عملت ها أيدينا. هذا الضمير الذي هو أن قوله النون هنا، نون الجمع، تدل على ماذا؟ التعظيم، وتعود إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن يقال إن التثنية تعود إلى الله عز وجل. انتبه، القوم يقولون هذه الآية بمثابة تلك، كلاهما سواء، كما أن هذا يدل على معنى فاسد كذلك تلك تدل على معنى فاسد. تعالى الله عز وجل عن أن يكون قد تكلم بهذا الكلام بما يزعم هؤلاء من أنه كلام فاسد، حاشا وكلا أن يكون كتاب الله عز وجل كذلك. المقصود أن بين الآيتين فرق كبير، هذه فيها تثنية وأما تلك ففيها جمع، والجمع يجوز أن يضاف إلى الله سبحانه وتعالى على سبيل التعظيم، أما التثنية فلا، بل من أضاف التثنية وأراد أن الذي أضيفت إليه التثنية هو الله سبحانه وتعالى فلا شك أنه يكون كافرا. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. هل يجوز أن يقول إنسان أنتما يا الله، أعوذ بالله، لكن تقول أنت يا الله، أليس كذلك؟ إذن التثنية لا تجوز أو لا يجوز أن تضاف إلى الله عز وجل والمراد ها ذاته ونفسه سبحانه وتعالى، أما الجمع فإنه يجوز. ولذلك جاءت نصوص كثيرة، إنا نحن نزلنا الذكر، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، والمراد الله الذي هو واحد سبحانه وتعالى، إنما هو إله واحد. إذن فرق بين صيغة التثنية في آية صاد وصيغة الجمع في سورة أو في آية ياسين. إذن هذه ثلاثة فروق توضح لك أن الذي زعم من أن هذه الآية مثل تلك الآية لا شك أنه كلام باطل. والخلاصة أن زعم القوم إن الآية في سورة ياسين ظاهرها فساد لأنها تدل على ثبوت أيد كثيرة لله عز وجل. أظن أنني نقلت لكم هذا النص في درس سابق، قلت إنه يقول لو أخذنا بظاهر القرآن لأثبتنا ذاتا واحدة لها أيد كثيرة ولها وجه واحد ولها أعين كثيرة ولها ساق، في كلام يدل على أن مصيبة القوم إنما هي التشبيه. هذا النص لو رجعت إليه لقشعر جلدك مما تقرأ في كتاب أساس التقديس مع الأسف الشديد، وهو عمدة عند المعطلة في تأويل نصوص الصفات، وهذا الذي نقضه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الحافل الذي ذكرته لك قبل قليل. إذن زعمهم أن هذا هو الظاهر ليس بصحيح، بل هذه الآية تدل على ثبوت صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، فالجمع فيها يؤول إلى التثنية، الجمع فيها يؤول إلى التثنية، وذلك بالجمع بين هذه النصوص جميعا، وهذا فارق منهجي بين طريقة أهل السنة وطريقة هؤلاء. أهل السنة يجمعون بين النصوص ويؤلفون بينها ويؤمنون بالكتاب كله ولا يجعلون القرآن عضين، أما أهل البدع فإنهم يأخذون طرفا ويتركون طرفا، يضربون بعض النصوص ببعض، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. أهل السنة النصوص عندهم بمثابة نص واحد، تفهم على أنها كأنها نص واحد يضم بعض النصوص إلى بعض. إذن قوله تعالى مما عملت أيدينا، سيأتي معنا أن الجمع هاهنا لليد إنما كان لمناسبة الكلام، لمشاكلة اللفظ، لما كانت الإضافة إلى ضمير جمع، لما كان المضاف إليه صيغة جمع، لما كان المضاف إليه صيغة جمع ناسب أن يكون المضاف جمعا، وهذا له نظائر كما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. لو كان المضاف إليه مفردا تجد أن المضاف يفرد، وهذا الذي بينه المؤلف رحمه الله فيما سمعت وفيما سنقرأ بعد قليل إن شاء الله. إذن قوله مما عملت أيدينا لا يدل على ثبوت أيد كثيرة، هذه الصيغة ليست نصا في المعنى، ليست نصا في الجمع، لو كانت من أسماء الأعداد لكانت نصا في الجمع، لكن مجرد هذا الجمع لا يدل على ثبوت الكثرة وأن لله عز وجل أيد كثيرة، لمن كان يفهم لغة العرب ويحمل كلام الله عز وجل على سنن كلام فصحاء العرب. طيب، يقول المؤلف رحمه الله فهذا ليس مثل هذا، لأنه انتبه، هذا هو الوجه الأول، لأنه أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله فبما كسبت أيديكم، وكل أحد يفهم أن قوله بما كسبت أيديكم يعني بما كسبتم، واضح. والقاعدة في هذا ما ذكرت لك قبل قليل من أن العرب تضيف الفعل إلى يد ذي اليد والمراد الإضافة إليه، والسبب أنه يحصل الفعل باليد كثيرا. طيب، قال وهناك أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت، ثم قال بيدي، وهذا الذي ذكرت لك قبل قليل من أنه لو كان المراد من قوله لما خلقت بيدي الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى، إضافة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، لكان ذكر اليدين لغوا لا حاجة إليه ولا فائدة منه. قال رحمه الله وأيضا فإنه ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، يعني في قوله خلقت قال إيش؟ خلقت. قال وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان، وهنا يعني في سورة ياسين أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا، وهذا الذي ذكرته لك، لما كان المضاف إليه جمعا ناسب أن يكون المضاف جمعا، لما يكون المضاف إليه مفردا المناسب هو أن يكون المضاف مفردا، وهذا لمشاكلة اللفظ ولأنه أحسن في النظم. قال وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك بيدك الخير ولتصنع على عيني. إذن القاعدة هنا لما كان المضاف إليه صيغة جمع كان المضاف جمعا، هذا كما رأيت، عملت أيدينا كسبت أيدي الناس، هنا صار الجمع إلى، صارت الإضافة عفوا إلى جمع في قوله الناس. ولما كان المضاف إليه مفردا ها كما في قوله بيدك الخير بيده الملك كان المضاف مفردا، وذلك لمشاكلة اللفظ ولأنه أحسن في النظم. طيب، قال فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني تارة يخبر عن نفسه أو يذكر نفسه سبحانه وتعالى بصيغة المفرد مظهرا إنني أنا الله، إنني أنا الله، وقد يكون ذلك بصيغة الجمع نحن قسمنا بينهم، إنا نحن نزلنا الذكر، وهكذا أيضا بالضمير إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه. يعني مما نستفيده من صيغة الجمع سواء كان مظهرا أو كان مضمرا، مما نستفيده من هذه الصيغة المضافة إلى الله سبحانه وتعالى ما ذكر المؤلف رحمه الله أنها ربما تدل على معاني أسمائه، بمعنى أن هذه الصيغة تدل على أنه الواحد الذي له صفات كثيرة عظيمة. انتبه لهذا، يريد المؤلف بقوله وربما تدل على معاني أسمائه أي أنها تدل على أنه الواحد سبحانه الذي له صفات كثيرة عظيمة جل ربنا وعز. وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك، يعني مقدس عن التثنية، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. نعم قرأت هذا؟ طيب، قال فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت، عفوا، قال فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي كان كقوله مما عملت أيدينا. نعم، لو كانت الآية تنزل بحسب أهوائهم لجعلوها خلقت يدي، لأن هذه يمكن أن تحمل على العمل المضاف إلى الله سبحانه وتعالى كما تدل عليه آية عملت أيدينا، وهو نظير قوله بيده الملك أو بيدك الخير. يمكن أن تفهم من قوله بيده الملك يعني أن الملك له مضاف إليه سبحانه وتعالى، كذلك في قوله بيدك الخير يعني الخير منك، الخير مأمول عندك وما إلى ذلك. قال ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له. فرق بين اللفظين، بين أن يقول خلقت يدي وبين أن يقول خلقت بيدي. كما قلنا الأول يمكن أن يفهم منه أن الإضافة تعود إليه هو سبحانه وتعالى، لا أن الفعل كان بيده أو أن ذلك كان عملا باليد مباشرة، يمكن أن يفهم خلاف ذلك وهذا سائغ في لغة العرب. أما إذا قال خلقت بيدي فهذه كما قلنا لا يمكن أن تكون كذلك، فالباء ها هنا التي أضيفت إلى اليد تمنع من أن يكون المراد إلا هذا المعنى، وهو أن الفعل كان باليد، كان باليد حقيقة. قال لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ لا يجوز في كلام العرب ولن تجد فصيحا يقول إذا مشى أو تكلم فعلت بيدي، لا يجري في كلام العرب ولن تجد فصيحا يقول إذا مشى أو تكلم ها إنني مشيت بيدي، فعلت بيدي، ها تكلمت بيدي. أتجدون هذا يا قوم؟ هذه الصيغة لا يمكن أن ترد بهذا المعنى إطلاقا، لا يمكن أن ترد بهذا المعنى إطلاقا. إذن هذا الأسلوب لا يستعمل أولا لمن لا يد له، انتبه لهذا فإنه مهم، وثانيا لا يستعمل لمن باشر الفعل بغير يده. عندنا أمران نستفيده من قولك فعلت بيدي كتبت بيدي تستفيد أمرين. الأول أنك متصف باليد، لا يستعمل هذا الأسلوب إلا ممن هو متصف باليد، هذا واحد. ثانيا أنه باشر بيده. أما أسلوب كسبت أيديكم فيدل على الأول فقط ولا يلزم أن يدل على الثاني. أعيد، عندنا أسلوبان، ها؟ عملت يدي، عملت بيدي، أسلوبان صحيح. الأول في قولي عملت بيدي يدل على أمرين، واحد أنني متصف باليد، ثانيا أنني باشرت هذا العمل بيدي. قولي عملت يدي، هذا البيت مثلا أقول مما عملت يدي، أفهم من هذا الأسلوب أولا أفهم إثبات اليد، وثانيا لا يلزم أن أفهم أنني باشرت ذلك بيدي، يجوز ويجوز، يجوز أن أكون قد باشرته وأنا الذي بنيت بهذه اليد، ويجوز أن يكون ذلك بغير مباشرة هذه اليد. إذن ينبغي أن يفهم الفرق بين هذين اللفظين كما ذكرت لك، فالمعنى الذي أراده القوم غير صحيح، وهم يدورون على نفي اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة اليد، ونقول إن هذا باطل ولم تدل عليه قوله، ولم يدل عليه قوله عملت أيدينا، فضلا عن أن يدل عليه قوله ها خلقت بيدي، كلاهما يدلان على إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، لكن قولهم إن قوله عملت أيدينا يدل ظاهره على أن لله عز وجل أيد كثيرة، نقول هذا غير صحيح، إنما تفهم هذا برده إلى النصوص الأخرى. ويا لله العجب حينما يقولون إن ظاهر القرآن، يعني انظر إلى، وهذا استطراد أذكره لبيان منهج هؤلاء المخالفين، كيف أنهم يأتون إلى نص واحد ويقولون ظاهر القرآن يدل على إثبات أيد كثيرة لله عز وجل، وهذا لا يمكن أن يضاف إلى الله ولم يقل به أحد، مع أن هذا جاء في القرآن مرة واحدة. طيب لماذا لا تقولون إن ظاهر القرآن إثبات يدين لله عز وجل وقد جاء في القرآن مرتين؟ أليس هذا أولى؟ ودعك من آيات القرآن في هذا المقام، وانظر إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدلة كثيرة، أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إثبات اليدين بأصح الأسانيد في الصحيحين وغيرهما، وكل ذلك يعرضون عنه، ولا تجد أنهم يقولون إن ظاهر القرآن يدل على إثبات يدين لله سبحانه وتعالى، لكنهم يشغبون فيقولون ظاهر الأدلة يدل على أن لله أيد كثيرة، وبالتالي لا بد من التسليم بأن ظاهر القرآن قد يدل على معنى باطل فيكون غير مراد. لاحظتم؟ طيب نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن، وهو تثنية اليدين، تثنية اليدين نعم، كما هو مبسوط في موضعه مثل قوله صلى الله عليه وسلم: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، وأمثال ذلك. وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها. الآن يعود بنا المؤلف لنتذكر تلك القاعدتين الأصيلتين المهمتين العظيمتين: القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والقول في الصفات كالقول في الذات. الآن يطبق لك تطبيقا في هذا المقام على تلك القاعدة، وهي القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وقول قرينتها وشقيقتها القاعدة الأخرى، القول في الصفات كالقول في الذات، كما سيتبين لك بعد قليل إن شاء الله. يقول: إذا كان يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها، يعني وهو يتحدث الآن مع هؤلاء المعطلة الذين لا يثبتون لله عز وجل صفة وجودية إلا سبع صفات يسمونها صفات النفسية أو يسمونها صفات الوجودية أو يسمونها صفات المعاني، يقول: هذه هي المتفق على معناها عفوا والمتنازع عليها ما زاد عليها. المتفق عليها السبع: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. إذن هذه هي الصفات المتفق عليها، هكذا يزعمون. وما بعد ذلك فيه نزاع، مع أن الاتفاق حاصل قبل أن يولد هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من التابعين، من أتباع التابعين، القرون المفضلة متفقة على إثبات جميع الصفات لله سبحانه وتعالى، ليس هناك فرق بين صفة وصفة، ولم يكن ثمة نزاع بين السلف رحمهم الله في إثبات صفة واحدة لله سبحانه وتعالى، هذا لم يكن بحمد الله قط. أما ما تزعمون من أنه قد حصل تنازع في بعض الصفات، هذا نزاع متأخر لا عبرة به ولا يقدح في الإجماع المتقدم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. وهذا باتفاق بيننا وبينهم. إذا قرأ القوم وقرأنا قوله تعالى: والله على كل شيء قدير، ماذا نقول وماذا يقولون؟ هذه الآية على ظاهرها وفيها إثبات القدرة لله عز وجل، وهذه القدرة ليست كقدرتنا، لم يكن الظاهر مقتضيا للتشبيه، لم يكن الظاهر مقتضيا للتشبيه، وبالتالي لم يكن الظاهر مقتضيا لمعنى فاسد. طيب، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. نعم، كالسابق، كذلك هذا الذي أذعنوا به وسلموا به وهو إثبات أنه حي وأنه عليم وأنه قدير إلى آخره، ما اقتضى هذا قط عندهم وما تفوهوا قط بأن ثبوت هذه الصفات لله سبحانه وتعالى يقتضي أن يكون مشابها للمخلوقين، فحياته كحياة المخلوقين، علمه كعلم المخلوقين، لم يقولوا هذا قط، ويأبون هذا أشد الإباء، ويكفرون من يقول بذلك، وقد أصابوا في هذا ونحن معهم في هذا. فالله له حياة ليست كحياة المخلوقين، وله علم ليس كعلم المخلوقين. لكن الإشكال: لماذا لم تطردوا هذه القاعدة في جميع الصفات؟ ما الفرق بين الوجه والحياة؟ ما الفرق بين اليد والعلم؟ كلها صفات تضاف إلى الله عز وجل، والله كما أخبر بهذا أخبر بهذا. إذن لماذا تفرقون بين الأدلة فتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض؟ هذا هو موطن الإشكال عند القوم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ثم استوى على العرش، إنه على ظاهره، لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه. يعني نقول: نحن ندعوكم إلى أن تحملوا هذه النصوص على ظاهرها، واعلموا أنكم لو حملتموها على ظاهرها فإن هذا لا يقتضي أن نقول لكم اجعلوا هذه الصفات مشابهة لصفات المخلوقين، بل احملوها على ظاهرها اللائق بالله، كما حملتم نصوص الحياة والعلم والقدرة على ظاهرها اللائق بالله عز وجل. القول في بعض الصفات كالقول في بعض. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين، لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا. نعم، الباب باب واحد، إما أن تكون جميعا مقتضية للتشبيه أو أن لا يكون منها شيء مقتضيا للتشبيه. نعم. وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر، ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. نعم. وبيان هذا أن صفاتنا منها ما أن صفاتنا منها ما هي أعيان أن صفاتنا أحسن الله لك أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاد لنا كالوجه واليد، ومنها ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. نعم، هذه على اصطلاح المناطق تسمى أعراضا، يعني أنها لا تقوم بنفسها إنما تقوم بغيرها، فهي تقوم بذواتنا. العلم ليس شيئا قائما بنفسه إنما هو قائم بعالم، كذلك الأمر في البصر وكذلك الأمر في السمع والكلام وما إلى ذلك، بخلاف الوجه واليدين والقدمين وما إلى ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن إن ظاهر هذا غير مراد لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه. أحسنت. نعود ونكرر ويدور الكلام فيما سمعنا على تلك القاعدة السابقة: القول في بعض الصفات كالقول في بعض، ما يلزم صفة يلزم الأخرى. وثنى بالتذكير بالقاعدة المهمة، وهي صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، كما أنكم حملتم النصوص في الحياة والسمع والبصر وغيرها من الصفات التي أثبتتموها على ما يليق بالله عز وجل، وقلتم إن هذه الصفة مناسبة للموصوف، فقولوا أيضا في بقية الصفات، وإلا فإنها إذا لم تكن مقتضية، يعني إذا لم يكن ظاهر تلك الأدلة في الاستواء والمحبة على ما يليق بالله عز وجل، فإنكم ملزمون بأن تقولوا مثل هذا في السمع والبصر والحياة والعلم والقدرة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذاته. عدنا إلى قاعدة القول في الصفات كالقول في الذات. فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه. ليس المنسوب كالمنسوب، يعني ليس الوصف المنسوب إلى الذات كالوصف المنسوب إلى الذات، يعني ليس الوصف المنسوب إلى الذات الإلهية كالوصف المنسوب إلى ذات المخلوق، يعني ليست الصفة المضافة إلى الله عز وجل كالصفة المضافة إلى المخلوق. نعم. قال رحمه الله: وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه. كما أنه ليست الذات كالذات فكذلك ليست الصفة كالصفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. نعم، هذا الحديث يدل على تشبيه الرؤية بالرؤية ولا يدل على تشبيه المرئي بالمرئي. وتشبيه الرؤية بالرؤية حاصل من خلال ثلاثة أوجه: أولا أنها رؤية حقيقية بالبصر، كما أن الناس يبصرون الشمس والقمر إبصارا حقيقيا بأعينهم، كذلك سيكون الأمر في الآخرة، يرون الله سبحانه وتعالى رؤية حقيقية بأعينهم. ثانيا، كما أن الشمس والقمر يراهما الإنسان من جهة العلو، فكذلك يرون الله سبحانه وتعالى وهو عال عليهم، لا كما يقول المبتدعة إن الله عز وجل يرى لا من جهة، إن الله يرى لا من جهة، حقيقة هذا القول حتى عند بعض منصفيهم يؤول إلى قول المعتزلة الذين ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن هذه الرؤية تشبه تلك الرؤية، يعني هذه الرؤية في الدنيا للشمس والقمر تشبه تلك الرؤية في الآخرة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها، في الوضوح، كما أن هذه الرؤية رؤية واضحة لا يضام صاحبها، كذلك الأمر في الرؤية الأخروية لله سبحانه وتعالى رؤية واضحة لا يضام صاحبها. وبهذه الجملة انتهى كلام المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة الثالثة، ونستعين بالله سبحانه على تفهم ودراسة القاعدة الرابعة في الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.